أمور تباح في الصلاة. ألف الأفعال المباحة في الصلاة. 1 حمل الطفل في الصلاة. فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. 2 المشي اليسير للحاجة. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة. 3 الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره من التردي أو مما يؤذيه. عن الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وهو أبو برز الأسلمي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها إلى أن قال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني كنت أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال الحافظ في الفاتح ظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، يؤيده قوله في رواية عمرو ابن مرزوق فأخذها ثم رجع القهقري، فإنه لو كان قطعها ما بالي أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقري ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا انتهى. فائدة: يدخل في هذا أنه يجوز لك إذا كنت تصلي ودق جرس التليفون مثلا أن ترفع السماعة ليعلم الطالب أنك في صلاة ونحو ذلك. 4 مدافعة المار أمامه في الصلاة. وقد تقدم حديث أبي سعيد في الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي. 5 قتل الحية والعقرب ما يؤذي في الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. ستة غمز رجل النائم للحاجة. عن عائشة قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني وإذا قام مددتها. 7 خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة. عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاله. الحديث. 8 البصاق في الثوب أو في المنديل. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. 9 إصلاح الثوب وحك الجسد في الصلاة. فعن جرير الضبي قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رزغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أنه يصلح ثوبه أو يحك جسده. أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري معلقا بصيغة الجزم. وقال ابن عباس يستعيد الرجل في صلاته من جسده بما شاء. 10 التسبيح للرجال وتصفيق للنساء إذا ناب شيء في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. فائدة: قد علمت أنه لا يشرع للمرأة التسبيح في الصلاة إذا نابها شيء فيها، لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بد من التسبيح وفي غير حضرة الرجال. فعن أسماء بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، قلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه. الحادي عشر، الالتفات يمنة أو يسرى لحاجة. عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وقاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وفي حديث سهل بن سعد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. الثاني عشر، الإشارة باليد أو الرأس للحاجة. عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار بها، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي بعثتها أم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما. الثالث عشر، رد السلام إشارة على من سلم عليك. فإذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز أن ترد عليه كلاما، لكن يجوز أن ترد إشارة باليد. فعن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. الرابع عشر، رفع الرأس في السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام. فإذا كنت في جماعة فأطال الإمام السجود أو لم تسمع التكبير أو نحو ذلك، فيجوز لك وأنت ساجد أن ترفع رأسك لتتحقق من الأمر. فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي. ارتحلني أي اتخذني راحلة به بالركوب على ظهري. أخرجه النسائي بسند حسن. الخامس عشر، النظر في المصحف والقراءة منه في صلاة النافلة للحاجة، فحيثما دعت حاجة كإرادة التطويل في صلاة القيام مع عدم الحفظ مثلا فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف في الصلاة. فعن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي داود في المصاحف. وقال القاسم كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف. أخرجه البخاري معلقا في كتاب الأذان باب إمامة العبد، ووصله ابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف. أما فعل هذا في الفرض فلا يجوز، وكذلك في النفل إذا لم تكن حاجة. باء الأقوال وما في معناها المباح في الصلاة. واحد، الفتح على الإمام. إذا لبس على الإمام في القراءة أن يفتح عليه من وراءه إذا نتج عن عدم الفتح تغيير في كلام الله تعالى بأي نوع. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ أخرجه أبو داود بن حبان بسنة جيد. فوائد: واحد، ينبغي أن لا يفتح على الإمام ما دام يردد التلاوة لأنه ربما تذكر بنفسه فهو أولى، 2- لا يفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة إلا إذا تأخر في سكوته، لأنه يحتمل أن يكون تفكر قليلا فيما يقرأ. 3- لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى. فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقرأت القرآن على إلى قوله 7 أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو قلت عليما سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. 2- ترداد الآية في صلاة التطوع. فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرجه النسائي وأحمد والحاكم وفيه سند لين. وعن مسروق أن تميما الداري ردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وعن سعيد بن عبيد قال: رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية: إذ الأغلال في أعناقهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يرددها 2 أو 3. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قلت: ولم ينقل هذا في صلاة الفرض فتركه أولى، والله أعلم. 3- البكاء والأنين في الصلاة. البكاء في الصلاة إن كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار ونحوه كان ممدوحا مثابا عليه، ولا يبطل الصلاة كما يظن بعض الناس. وكذلك إن كان لوجع أو مصيبة وكنت مغلوبا عليك فلا شيء فيه أيضا. ومما يدل على عدم بطلان الصلاة به 1- مدح الله تعالى للباكين بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدة وبكيا، وقوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والآيتان تشملان المصلي وغيره. 2- عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد وسنده صحيح. وأزيز المرجل هو صوت غليان الماء في الإناء. 3- وعن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. 4- وعن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال: مروه فيصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي. فعاودته قال: مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. 5- وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فائدة: والأنين وهو أن تقول أه، والتأوه قوله أوه أو أوه أو آه، لا يبطلان الصلاة لكن يكرهان إن كان من غير حاجة. 3- النفخ أثناء الصلاة لحاجة. فعن عبد الله بن عمر قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله إلى أن قال ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد ورجاله ثقات. وقد علقه البخاري بصيغة التمريض للاختلاف في رواية عطاء بن السائب، وقد كان اختلط، لكن سماع حماد بن سلمة منه كان قبل الاختلاط في قول ابن معين وأبي داود. وعن أيمن ابن نابل قال: قلت لقدامة ابن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا؟ فقال انفخوا. أربعة، النحنحة في الصلاة للحاجة ولا بأس بها في الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال إنه لا يصلح فيها لشيء، إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة، انتهى. خمس، الكلام اليسير لمصلحة الصلاة، فإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أو المأموم شريطة ألا يكثر ويتوقف التفهيم عليه. ومما يدل على ذلك حديث ذي اليدين المشهور في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العصر، فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ووجه الدلالة أن الإمام والمأموم تكلم لمصلحة الصلاة قبل أن ينهي الصلاة فكان في حكم الصلاة. ستة، الحمد في الصلاة لمن عطس، فيجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله في نفسه لكن لا يشمت صاحبه، لحديث رفاعة بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله وانصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة أنا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ أخرجه الترمذي والنسائي وأخرجه البخاري لكن ليس فيه ذكر العطاس. قال الشوكاني ويدل أيضا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيره، انتهى. قلت ومما يؤيد هذا أيضا ما في حديث معاوية بن الحكم قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقلت يرحمك الله إلى آخر الحديث. أخرجه مسلم وأبو داود. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من شمت العاطس ولم ينهى العاطس عن الحمد فدل على مشروعيته والله أعلم. سبعة، الحمد في الصلاة للأمر الساري المفرح. ففي حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون أراد أبو بكر أن يتراجع فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك. ثمانية، تكليم المصلي وسؤاله للحاجة. فقد تقدم في قصة جابر لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه فلم يرد عليه وأشار إليه بيده. وكذلك تقدم حديث أسماء قالت أتيت عائشة حين خصفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء.